لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله نار ثم اما بعد ان شاء الله مع المحاضره من محاضرات القاعه الفقهيه. بالنسبه لمواعيد الدروس مواعيد ثابته السبت المغرب والخميس العشاء بحيث برضو ايه الشيخ اتاخر مثلا او عطى بدري او اعتذر ايا كان المواعيد السبت لان الفتره اللي فاتت كان في اضطراب في المواعيد ده الساعه 5 لا خليها 6 لا خليها 7 فالكلام ده هيبقى منتهي. الخميس العشاء الخميس العشاء طيب عشان في خطب بتفطر في اماكنها مثلا اخ مثلا من الورديه المغرب اصلا قبل ما يفطر ويجي هيبقى فالناس العشاء ده خميس والسبت هيبقى المغرب. اولا الامر الثاني بس احمل لكم الواجب بتاع الخميس عشان ما حدش يبقى ليه كده عذر عندنا في اسئله المصطلح. نعم نزل على الصف انا عارف بس برضو عشان ما حدش يعني يقول انا ما شفتهاش وما عنديش واتس وما عنديش نت وكلام من ده. السؤال الاول بيقول اضرب امثله للمتشابه الذي ذكره النووي في التقريب. اضرب امثله للمتشابه الذي ذكره النووي في التقريب. السؤال الثاني اذكر الفرق بين الراوي المهمل والراوي المهمل والمجهول. اذكر الفرق بين الراوي المجمل المهمل والراوي المجهول. فرق بين المجهول والايه والمهمل. ثالث اذكر مثالين مما درست مثالا للمنكر في المتن وآخر للمنكر في السند. طيب ده أولا الأمر الثاني إن شاء الله البيقونية الخميس الجاي آخر درس هناخد فيه المطلوب والموضوع إن شاء الله. يعني دي كانت بداية الانتهاء من البيقونية كتعريف عام لمصطلحات علم الحديث كان أشبه ببداية للمطالب اللي لسه بيبدأ الحديث يقف على تعريف. يعني إن صح التعبير أنا أقول اللي إحنا شرحناه كان يعني مجرد تعريف سردناها وشرحناها في 17 محاضرة. المحاضرة الجاية 17 إن شاء الله. بعد كده هنبدأ في كتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث. الكتاب ده اختصار لكتاب مشهور كتاب المقدمة لابن الصلاح. ابن الصلاح كتبه من كتب المتقدمين. كتابه اسمه ايه؟ علوم الحديث ولكن اشتهر باسم ايه؟ المقدمة لابن الصلاح. فابن كثير طبعا المقدمة لابن الصلاح عليه شروحات كثيرة جدا فابن كثير اختصرها في كتاب سماه اختصار علوم الحديث. اختصر كلام ابن الصلاح في كتاب اختصار علوم الحديث فهنشتري الكتاب وان شاء الله نشوف اخر يوفره لكم ان شاء الله بحيث يكون متوفر مع الجميع. شوف كم نسخه طيب وان شاء الله نوفره لاخواننا عشان الشرح هيكون عليه. طبعا الكتاب دوت مش ابيات من زي ما بيقول ده لف طيب فان شاء الله نوفره بحيث نبدا فيه الخميس بعد القادم من احنا الله. يبقى كده احنا بنبني درجه فوق درجه لان ليس من المعقول وليس من المتعارف عليه ان نقف عند البيقونيه لا لازم نكمل بيقنية مجرد سرد تعريف خدناها وينقصنا التوضيح الأكثر والأمثلة الأكثر بحيث يبقى زي ما قلنا. وهذا العلم اسمه علم إيه؟ علم آلة، ها، ليس علم غاية، بمعنى تأخذ منه ما يكفيك. هذا في الجملة. وإن وجدنا أحد من الطلاب أحب العلم حبا جما وخصصا فلا حرج، لكن الأصل عن أن تكون طالبا شموليا، فلا يعقل بطلب العلم ولا يعقل أن يكون يعني في الحديث اختلط بشحمه ولحمه وهو في العقيدة ضعيف، ما ينفعش، وفي الفقه لا يعرف شيئا أو إلا ما نطق. فالطالب العلم طالب شمولي، لكن إن غلب الأمر خلاص الإنسان أحب علم الحديث وتخصص فيه لكن لابد أن تكون شموليا، لكن في كل باب خطوة وسط وسهل. طيب، ها، لا دي لسه، لسه بعد كل هذا بناء على أساس، احنا لسه بنأسس. بيقولية كان مجرد، شفت انت لما كنت تعرف بين اثنين، احنا بنتعرف بس على ايه؟ مجرد تعرف، لكن لسه ما غرزناش، عايزين نغرز. طيب، الامتحان مين ما جابش؟ عشان مصرت من النية على النهارده بس اخرناها للخميس الجاي. طبعا كل اللي جاب الامتحان ليه جوائز ماديه، بس طبعا في اول ثلاث مركز المراكز اول وثاني وثالث، هو معنى صح الثالث والثاني والاول، فكل اللي اشترك ان شاء الله ليه جوائز. لكن طبعا هنميز اول ثلاثه. في حد كده ما جابش ثاني؟ ها، امتى عمرك؟ طيب، لا يوم الخميس. امتى؟ انا هعمل يوم الخميس امتحان. مين ده؟ صلاح ده؟ لا ازاي؟ طيب لا اقنعني بالله عليك، ازاي اروح؟ نص عبري ونص عربي ونص بالشطر، ده ما ينفعش خالص. معاك ان الحكماء كلامهم قليل، بس مش كده، مش كده خالص، مش كده خالص. هنشوف بس نكفر خلاص. طيب ماشي، السلام عليكم. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. يعني اخر حاجه ثلاثة عشان بس نبدا نصحح ونطلع النتائج الخميس ان شاء الله. لغايه الثلاثه عشان ابدا استلم واطلع النتيجه الخميس، لكن الخميس لو جبته هيبقى ليك التمثيل المشرف زي بتاع الكوره كده. ها ماشي. قال الناظم رحمه الله عليه، قال: والشك مع الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وساوس فدع، أي اترك، فدع لكل وساوس يجيء بها لكع. المعنى العام أن الناظم يفرق بين نوعين من الشكوك. طيب، شك في أثناء العبادة فهذا لا يهمل. حاضر، خليها حاضر، فكرني بيه مرة جاية عشان ما قرأتهاش. فالناظم من خلال هذه الأبيات يفرق بين نوعين من الشكوك: شك في أثناء العبادة وشك بعد العبادة. أما الشك الذي في العبادة فهذا دلت الأدلة عليه أن الإنسان لا يهمله، بل لابد أن يتحرى إن كان شك في صلاته، شك في طهارته، فهذا لا يهمل ولا يترك إذ ينبني عليه صحة العبادة من بطلانها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا شك في صلاته فليتحرى ثم ليبني على ما استيقن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أننا نفرق بين أمرين، أننا نفرق بين أمرين، من بين الشك في داخل العبادة وفي أثنائها فهذا لابد من أن نقف معه ونتحرى ونبني على الأقل احتياطا وتبرئة للذمة. أما الشك الذي يأتي بعد العبادة، أنت بعد أن توضأت، ها، الأصل في الشيطان أنه يريد أن يصدك عن الذكر وعن الصلاة، فإن تمليت وعصيته فلا يتركك حتى يجعلك تشك في وضوئك الذي انتهيت منه ومن صلاتك، فإذا توضأت وانتهيت من وضوئك فشككت في مسح الرأس هل تم أم لا، فهنا إذا انتهت العبادة وأنت غلب على ظنك أنك ما قصرت في شيء، فهذه وساوس إنما يريد الشيطان منها أن يصيب الإنسان بالتعب والإرهاق وإعادة الوضوء. وكذلك في الصلاة إذا ما سلمت وغلب على ظنك أن العبادات تبنى على غلبة الظن، وغلب على ظنك أنك أكملت صلاتك دون نقص ودون تقصير فالصلاة صحيحة. قال الناظم بعد أن بين الحكم بين علته، وين الحكم؟ إهمال الشكوك بعد العبادة، وين العلة؟ قال إذا الشكوك تكثر، إذا بمعنى إذا، إذ أن الشكوك إذا تتبعتها فلن تنتهي وسوف تعيد الصلاة بعد الصلاة بعد الوضوء. فالشكوك بعد العبادة لا تؤثر فيها. قال فدع لكل وساوس يجيء بها لكع، ولكع هذه كلمة معناها اللئيم وتأتي بمعنى الأحمق. وقد ورد عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، كناية عن أن أراضي الناس هم الذين يتملكون الدنيا، وإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فلكع ابن لكع كناية عن سوءه وحماقته ولؤمه وحقارته. وإذا أردت أن تقف على الحديث فانظر إلى أحواله، فكمل لكع تراه، فكل اسم من هذه الأسماء المشهورة التي يعني هي من أسماء التي هي على الباطل من هذا يساوي لكع ابن لكع. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فشك إليه أنه يجيء إليه الوساوس من الإخراج، فقال سلم قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ثم قال الناظم ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. هنا الكلام عن مسألة مهمة جدا وهي حديث النفس، الخواطر والهم بالشيء هل هو مؤثر أم مهمل أم لا. فبنقول هنا الأمر على تفصيل. القسم الأول من حديث النفس حديث عفى عنه الشارع وما رتب عليه حكم. القسم الأول حديث نفس لا يترتب عليه أثر وقد عفى عنه الشارع، وهي الخواطر، فما من نفس إلا وتأتيها خواطر وهم بالشيء، فهذه قد عفى عنها الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عفى، إن الله تجاوز لأمتي أي عفى عن هذه الخواطر وحديث النفس ما لم تعمل أو تتكلم. فأنت صائم والحر شديد، طيب فرأيت ماء باردا أفطر؟ لا، أكمل الصوم. حديث نفس، فهذا قد عفى الله عنه. في أول الأمر نزل قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجثى الصحابة على الركب قالوا هذا الذي لا نستطيع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فنزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصار ناسخا للحكم الأول، وصار من رحمة الله لعباده أن يعفو عن حديث النفس. حديث النفس أنت صائم رأيت ماء باردا أكمل أم لا، فهذا لا يفضح ما دمت قد ركنت إلى إكمال الصوم، وهذا ليس منه أحد. وهذا ليس منه أحد. الصحابة أنفسهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه يأتينا الأمر ما تتعاظم به أنفسنا، لو الشك في ذات الله. قالوا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في أنفسهم، قالوا ما يتعاظم أحدهم يتكلم به، يعني في شيء في صدره بس مش قادر يبوح به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، يعني بيشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن الواحد قد تأتيه الوساوس؟ من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الله؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صريح الإيمان. ما معنى أن هذا صريح الإيمان؟ هل الشك نفسه من الإيمان؟ لا، وإنما المعنى أن كون الإنسان يعظم في صدره ويضيق عليه صدره بهذه الوساوس يدل على رسوخ الإيمان، وأن الإيمان محكم، وإنما يعتريه بعض المتشابهات من هذه الأفكار فيضرب، ويتمنى أن لو ألقي من شاهد ولا تؤثر فيه هذه الوساوس، بخلاف الإنسان الذي يركن إليها. طيب، لأن الإيمان على درجات، منهم من إيمانه كحفرة من السهل أن تلقى فيها، منهم من إيمانه كالحائط الذي بني اليوم، فالشيطان يطمع في صاحبه فبدفعة قط يسقط الجدار، ومنهم من إيمانه كالجبل الراسخ فهذا يعجز عنه الشيطان، قد يطمع فيه فإذا طمع فيه فصاحبه يتعاظب إليه هذا الأمر ويتعوذ بالله، لذا طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن هذا الأمر من صريح الإيمان، أي كون الإنسان يكره هذا الأمر وهذه وساوس ويدفعها، هذا دل على إيمان راسخ لا يعرف أن يتزعزع ولا أن يميل يمينا أو شمالا. إذا القسم الأول من أقسام الخواطر أمور في النفس تعتري كل نفس، فهذه لا يؤخذ بها العبد ما لم يعمل أو إيه أو يتكلم، ما لم يعمل عمل إيه جوارح وعمل إيه قلب أو يتكلم ده قول لسان. القسم الثاني من الخواطر وحديث النفس هو عزم وإرادة جازمة على الفعل. يبقى الأول كان وساوس وحديث نفس، أعمل لا أطلب أفعل. القسم الثاني لا، ده فيه بقى إرادة عازمة، فيها إرادة جازمة وعزم على الفعل، فهذا الذي يؤخذ به العبد. ألم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدث في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ فكيف تقولون أن العزم والإرادة تؤثر؟ احنا قلنا ما لم تعمل أو تتكلم، العمل ليس فقط عمل جوارح ولكن منه عمل القلب، فعمل القلب هو ده المراد في القسم الثاني، هو إلى إرادة جازمة وعزم على الفعل، فهذا يؤخذ به العبد. بالمثال يتضح المقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا التقى بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فما الذي يتعجب منه؟ أن يكون المقتول في النار، القاتل في النار نعم هو الذي قتل، فلما كان المقتول في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل حريص، ده اسمه إيه؟ اسمه عزم وإرادة جازمة، ولولا أنه سبق لسبق، صح كده؟ فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بإرادته لقتل صاحبه، ولولا أنه سبق لسبق، لولا أنه سبق بالقتل لسبق بالقتل. مثال آخر، مثال آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمثلة على حديث نفس؟ لا، على عزم جازم وإرادة جازمة على الفعل، فهذا في حكم الفعل في الخير وفين وفي الشر. خذنا مثال على الشر، مثال على الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا، هذا في يوم الايه؟ يوم تبوك. إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا، تكتب ولا الحاجات دي مش عندك؟ اكتب عشان دي مش موجودة عندكم بالتفصيل. يعني إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. ثم قال حبسهم، ركز في قوله ها، شاركوكم الأجر سواء، لأن هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شارك الأجر لم يكن متمنيا، بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المشاركة فلم يجد، فبكى على ذلك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيهم تفيض من الفرح. لما؟ حزنا ألا. فده مثال في الخير ومثال في الشر. طيب إذن عشان بس تفهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز بأمتي عما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل ده مبني على إيه؟ عمل القلب، بس عمل جوارح، بمعنى أن القلب إذا عمل بإرادة جازمة وعزم على الفعل فهذا في الخير يكون مأجورا وفي الشر يكون مأزورا. مثال ثالث، مثال ثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر منهم رجل إنما الدنيا لأربعة نفر. الأول رجل آتاه الله مالا وعلما، عنده علم وعنده مال ونعم المال الصالح للعبد الايه؟ الصالح. طيب وده قلنا بكده الدنيا والمال ليس صنم العجوة وليس رجسا من عمل الشهوة، القاعدة التي نسير عليها فابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب نعم المال الصالح للعبد الصالح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لأربعة نفر، الأول عنده مال وعلم فبينفق المال بعلمه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، طعام الأيتام والمساكين والحج والعمرة إلى آخره. الثاني رجل آتاه الله مالا ولم آتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال لو أن لي مالا لسوء دوت تمني للخير وعمل القلب، لو أن لي مالا لفعلت مثله، عنده إرادة جازمة وعزم، لو أن له مال لفعل، والله مطلع على صدقه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بنيته فجعل إيه؟ النية، إنما الأعمال بالنية، في الأجر سواء. يبقى الذي أنفق وبذل المال والذي تمنى أن يرى فهذا ها في أجل السؤال. لذلك اتعلم السنة دي، كل ما تعدي على أهل خير بيعملوا مواد الرحمن أو بيذبحوا لله أو بيبنوا مسجد وقول كده تخسر حاجة؟ لو أن الإيمان تتعلم نقسم أن لك الأجر سواء، وليس هذا من كيزي ولا من عندي، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بنيتي في الأجر إيه؟ سواء. طب ده التاني. التالت ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده كثير من أتباع لكع بن لكع، ها عنده مال ينفقه ويسخره على معاصي الله تبارك وتعالى. طيب الرابع عنده لا عنده علم، ده أسوأ الدركات، لا عنده علم ولا عنده إيه مال، فيرى الذي ينفق المال في الحرام فيقول لو أن لي مالا لفعلته مثله، قال هو بنيته في الأجر لا الوزن. هذا قول المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه ما، لأن رجل كان عنده مش مجرد أماني بل عنده عزم وإرادة جازمة أن لو له مالا لفعل المعاصي التي فعلها صاحب المال، وهذا أسوأ الناس درجة. لأنه لم يتمتع بالمال بل يأخذ ذنب الذي تمنى يكون مثله. أيضا عندنا مثال رابع ولا خامس، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من هم بحسنة فعملها فله بها إيه؟ حسنة، والحسنة بعشر إيه؟ أمثالها. طيب، قال أولا فإن لم يعملها فله حسنة، فإن عملها فله عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتمت له حسنة. لما قال في الرواية: فإنه تركها من جرائه. وده نتعلم منه إيه؟ أن الإنسان إذا عزم على فعل المعصية وإرادة وأخذ بالأسباب، ركب السيارة ليذهب معاذ الله إلى دار الزنا، فوجد الدار مغلقة، ده عنده إيه؟ عنده عزم وإرادة وسعى، ولكنه لم يقع في المعصية، هل من جراء الله؟ ها؟ لا، وإنما تركها لله، تركها لأنه لم يجد السبل الموصلة. هل هذا يستوي مع الرجل الذي كان في الغار الذي جلس من ابنة عمه كجلوس الرجل من زوجته؟ قالت له: اتق الله، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. والإنسان قد يتعجب، طب وين المنقبة عند هذا الرجل؟ وين المنقبة عند هذا الرجل؟ ده هو روادها عن نفسها وضغط عليها، وما قام عنها إلا لما قالت له اتق الله. يعني حتى لم أمشي عنها من نفسه، لا هي تقول اتق الله ولا تفض الخطن إلا بحق. وين المنقبة اللي عند الرجل ده؟ ها؟ هذا موطن تذل فيه أقدام وتضل فيه أفهام، عشان يقوم من مثل هذا الموطن ليس هذا لأي أحد. وإلا فالإنسان إذا غطى بصره وبصيرته الشهوة، لو قيل له اتق الله ولو نزل عليه جبريل، ولكن الله يعصي، والمعصوم من عصمه الله. إذن الحديث هنا عن مسائل أعمال القلوب. طيب، هم يوسف وهمت به، لقد همت به وهم بها، من يدلو بدلو؟ سيتكلم تقول يا حسين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تفضل. حاسس كده ان في جرأة كده، الموضوع مستاهل يا جماعة. ها قول يا احمد. هم بها ضربا، تمام، ممتاز، هذا من اضعف الاقوال، ممتاز. تفضل. ها هم بيها لولا ان رأى برهان ربه. هنا حرف الزاوية الوجوه. قول الثاني انه هم بيها ثم فرغ الله على الامر. تمام. لانه يعني بص يا جماعه، طب بص، صلى الله عليه وسلم، هذه المساله فيها اقوال باطله واقوال ضعيفه واقوال مرجوحه واقوال راجحه. هذه المساله ولقد همت به وهم بها، عشان بس ناخد موضوع اعمال القلوب، فيها أربع وجوه، احفظوها كويس جدا. فيها أقوال باطلة، فيها أقوال ضعيفة، فيها أقوال مرجوحة، وفيها أقوال إيه؟ راجحة. نبدأ بإيه؟ نبدأ بالباطلة، نبدأ من القاع، من جنب تحت عشان نشفيها. ها؟ نبدأ بالأقوال الباطلة، إسرائيليات ضعيفة، أنه هم بها نزع سرواله وجلس منها مجلس الرجل من زوجته إلى آخره، وسقط سرواله. كل هذه من الأقوال الباطلة الإسرائيليات التي دست في كتب التفسير، هي مدسوسة في كتب التفسير. الأقوال الضعيفة أقل وطأة، أنا طبعا ضعيفة، أنه هم بضربها، هذا يضعفه السياق والسباق واللحاق. أيضا من الأقوال الضعيفة أنه هم بالزواج منها، وكيف وهي أصلا متزوجة إلى آخره. طيب نبدأ أو نكمل بقى القول المرجوح. القول المرجوح وهذا الذي عليه جمهور أهل التفسير، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إغراء المخلصين. المهم القول المرجوح أنها هي زليخة جمعت بين الهم والفعل. وين الهم؟ همت به. طيب وين الفعل؟ شقت قميصها، غلقت الأبواب، جرت خلفه. كل اسمه إيه دوت؟ فعل. طبعا بالاتفاق عند كل الإنس والجن أنه لم يقع بينهم شيء. طيب فهمت به جمعت بين همها بإرادتها الجازمة على الفعل وفعلها. طيب وهو هم بها على الحقيقة، أليس معصوما؟ قلنا عصمته في الفعل نفسه وليس في همه القلبي، هذا المخرج عشان لئلا يراجع هذا القول الذي يقول أنه هم على الحقيقة. سيقال أليس معصوما؟ قلنا بلى، ولكن عصمته في ذات الفعل الزنا وليس في هم القلب. المهم فهي همت به وجمعت بين تسمع شيء سيرة المغرب بعد ممكن أنا عارف خليك معايا. فبنقول جمعت بين فعلها، جرت خلفه وكسرت وشقت القميص وغلقت الأبواب، وهو هم بها على ظاهره، وهذا عليه جميع أهل التفسير، وأنه وإن كان معصوما فليس معصوما من خواطر القلب لكنه معصوم من الفعل نفسه. وهم بها قف لولا ها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. فالذي أفاده البرهان برهان ربه أنه صرف عنه الفعل أن يقع في الزنا، أنه هم بها، فلما زاد الأمر وكاد أن يقع في الأمر وحشا رأى برهان ربه. إلى أقوال في برهان ربه، رأى آية في الصف مكتوب عليها ولا تقربوا الزنا، رأى وجه يعقوب يقول يعب على يديه، أين كان البرهان؟ لم يثبت في حديث صحيح. فالذي صرف عنه الإكمال أنه رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء، أي أريناه برهان ربه لنصرف عنه السوء والفحشاء اللي هو الزنا. واضح كده؟ وهذا الذي عليه جماهير أهل التفسير. نعم. فعلى هذا القول هو المرجوح أن هذا الهم هم جبلي، أنت حينما تكون صائما فرماء باردا اتفق واختلف معي، إذا ما رأيت ماء باردا يأتيك خاطر تريد أن تشرب، ولكن أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طيب أمر جبلي، ترى الماء وأنت صائم ماء حاجة كده مشبرة كده، فأي خاطر أي إنسان تأتيه خواطر نوي، لكن بيسموه حديث النفس. فالأمر جبلي، فالذي وقع ليوسف أمر جبلي كحاجة الصائم إلى الماء البارد، هو كان شابا إلى آخره، فهذا أمر خاطر ولكن دفعه ربه وعصمه بهذا البرهان. لما؟ لأنه كان من المخلصين. وهذا قول مرجوح الراجح. ها؟ الراجح أن الآية فيها تقدير وتأخير. وأن يوسف عليه السلام ما هم بها، بل هي التي همت وجمعت بين بل هي التي همت وفعلت بالجوارح والقلب، أما هو لم يقع منه شيء. فالآية فيها تقدير وتأخير، وتقديرها وتقدير الكلام ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولقد همت به. طيب، ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، والمعنى أنه كاد أن يقع في قلبه لولا أن الله عز وجل أراه برهان ربه، ولولا ذلك لهم بها. فتقدير الآية إيه؟ ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب، فالآية فيها إيه؟ تقديم وتأخير. يعطيني نظير إلى ذلك، نظيرا لذلك قوله تعالى: وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هل بدت به؟ لا. وتفضيل الكلام: لولا أن ربطنا على قلبها، قلب من؟ أم موسى. لولا أن ربطنا، جزاكم الله خير، لولا أن ربطنا على قلبها لكادت أن تبدي به. تقول الأذان. طب نكمل أكثر شيء. وقفنا عند القول الراجح، وهو أن تقدير الآية ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، تقدير الآية. ونظير ذلك قوله عن أم موسى: وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وفي لغة العرب يجوز أن يتقدم جواب لولا على فعلها، يجوز أن يتقدم جواب لولا، وفين جواب لولا في قوله وإن كادت تبدي به؟ هذا هو الجواب على لولا، يجوز أن يتقدم على لولا. طيب، فتقدير الكلام أن الله عز وجل أثبت همها فضلا عن فعلها، ثم قال: ولولا رأى برهان ربه لهم بها. ثم قال تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فأصبح أن صرف السوء والفحشاء إنما بصرف الهم نفسه. يبقى السوء والفحشاء هنا السوء اسم جنس يعم إيه؟ يعم الفعل والزنا ويعم إيه؟ الهم نفسه اللي هو خواطر القلب. فأصبح المعنى كذلك لنصرف عنه السوء اسم جنس محلى للأجوال الاستغراقية تفيد العموم، لنصرف عنه السوء أي أصل الهم صرف عنه. واضح كده؟ والقرآن أثبت براءة يوسف من الهم، الله أثبته، إبليس أثبته، زليخة أثبتتها، العزيز أثبتها، نسوة المدينة أثبتوها. فاضي مين كده تاني؟ الشاهد أثبتها. كده ستة أثبتوا براءة يوسف من أصل الهم. نبدأ، الله عز وجل أثبت براءة يوسف من الهم بقوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء، كما ذكرنا وجه الدلالة السوء تعم الجميع، والذي يخصص يأتي بالدليل. فالله برأه من أصل الهم بقوله لنصرف عنه السوء اللي هو الايه؟ الهم، والفحشاء اللي هو الايه؟ الزنا. ركز معايا. طيب، السوء الهم والفحشاء الزنا، وإبليس أثبت ذلك. طب وين أثبته؟ قال إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف من المخلصين بدلالة إنه من عبادنا المخلصين. امرأة العزيز أثبتتها بقولها ولقد راودته عن نفسه. ولو كان هم الإنسان في موقف الضعف تحتاج أن تقول أنا فعلت، وهو أيضا ساعدني، لكن من كمال إنصافها برأته ذلك ليعلم أني لم أقوم بالغيب. العزيز نفسه أثبت براءة يوسف، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، ولو كان يوسف عنده مثل الخطأ لقد أنت أيضا يعني هممت بالأمر. ونسوة المدينة أثبت براءة يوسف، قالوا ما علمنا عليه من سوء. كلمة من سوء نكرة في السياق، النفي تفيد العموم، من سوء الهم تحتمل، من سوء الفاحشة تحتمل. طيب يبقى من الرضيع، مش الرضيع بقى عشان دي فيها خلاف، ها الشاهد من أهله أثبت براءة يوسف. وين؟ إن كان قميصه قد من قبل فإيه؟ فصدق هو من الكاذبين، وإن كان من دبر فكذبت هو إيه؟ من الصادقين، فكذبت هو من الصادقين، فكذبت هو من الصادقين. كنا بنتكلم عن إيه؟ نرجع مرة تانية. اللي هو على رأي الزعم طبعا على الجمهور القول بأنه هما حقيقيا، هذا قول مرجوح لا غضب فيه ولا إنكار فيه، وكما ذكرنا له توجيه. فالعصمة أن يقع في الزنا هو ما وقع، لكن إن أتاه خاطر جبلي فدفعه، ثم جاء البرهان ليصرف عنه الفحشاء اللي هو الزنا، فأمر إيه؟ قول له وجهة ولكنه مرجوح. وهذا أقوى قولين في المسألة، وفيهم راجح وفيهم إيه؟ حتى أنا ما تركتش المسألة عينا، قلنا فيه راجح وفيه إيه؟ مرجوح. طيب نعود إلى قول الناظم رحمة الله عليه، قال والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل الدليل فاسمعا. المسألة هنا على مسألة الأمر الشرعي. ذكرنا من قبل أن الأمر الوجوب، وكما أن الأمر الشرعي الوجوب يأثم تاركه ويثاب فاعله، فكذلك أيضا للثورية، وما فيش تعارض بين الثورية وبين الوجوب. لما؟ لأن الأمر قد يكون للوجوب ولكن على التراخي. فالأمر فيه الأمر الشرعي يحمل الصفتين، هو على الوجوب كما ذكرنا الأدلة من قبل، هو أيضا على الفورية، يعني يجب عليك أن تأتي الأمر وتأتي به على سبيل المسارعة، فإذا امتثلت وفعلت متأخرا تأثم لأنك لم تبادر. المسألة فيها خلاف عند الأصوليين، والراجح أن الأمر على الفورية. يدل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما وقع في قصة آدم عليه السلام مع إبليس، لما أمر إبليس بالسجود فلم يسجد، فأعقب الله أمره لما قال سجود لآدم سجد الملائكة إلا إبليس، فمباشرة عاتبه ربه ورجع: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته؟ فلو كان أمر على التراخي لقال سوف أسجد، ولو كان على التراخي لما عاتبه ربه بعد الأمر مباشرة، لما راجعه ربه بعد الأمر مباشرة. ومن السنة أيضا ما يدل على أن الأمر للفورية، حديث أحمد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبي يصلي فناداه: يا أبي. فالتفت أبي، كان يصلي نافلة، معايا إسلام ولا هذا موطن تزل فيه سلام وتنام اصحى يا إسلام اصحى يعني مضى وقت المنزل خليك معانا. قال: يا أبي. فالتفت أبي إلى النسلم ثم أكمل الصلاة، فلما انتهى أتى فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتي إذ ناديته؟ فقال: كنت أصلي. فقال له النسلم: لم تسمع قوله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فلما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم مجيئهم دل أن الأمر كما أنه للوجوب أيضا للفورية، ومن على التراخي لما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يدل على ذلك قصة الحديبية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحلق فعز عليهم، بينهم وبين البيت مسافة قريبة، وقد يعني اشرأبت الأعناق وطاقة القلوب إلى بيت الله، لما زدنا حج بيتك الحرام، فعز عليهم ذلك، هم يعني ما تباطؤوا معصية وحشاه، ولكن قالوا لعل الأمر يأتي بوحي أن يصبروا حتى يعتبروا، فأمرهم بالحلق فتباطؤوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة، فغضبه صلى الله عليه وسلم من تباطؤهم، طيب غضبه صلى الله عليه وسلم من تباطؤهم يدل على أن الأمر للفورية وأيضا للوجوب، لكن هنا الكلام عن مسألة الفورية، وذكرنا لك أي كلام العلماء في ذلك. ثم قال الناظم مستثنيا كلامه: إلا إذا دل الدليل، أي إذا أتى الصارف، كما ذكرنا من قبل أن الأمر بالوجوب يأثم تارك ويثاب فاعله، إلا إذا أتى الصارف الذي يحمله إلى الاستحباب. فكذلك أيضا هنا الأصل أن الأمر فورية إلا إذا أتى الصارف الذي يصرفه إلى التراخي. ومثال ذلك في قوله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخرى. فعدة هذا أمر لازمه أن من كان عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضي بعد العيد مباشرة في شوال، ولكن لما ورد في حديث عائشة أنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان الذي بعده دل على أن القضاء واجب نعم، ولكنه على التراخي، ومثلا فيها خلاف أصولي، وهذا هو الراجح. أيضا من الأمثلة على ذلك مسألة الصلاة، عند الأمر الشرعي أقم الصلاة لدلوك الشمس، ظاهره أن المرء إذا أخر الظهر بعده بساعة مثلا فلم يمتثل الأمر الشرعي، ولكن لما جاءت السنة في حديث جبريل أتى في اليوم الأول فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس في أول الوقت، وأتى في اليوم الثاني فصلى به الصلاة في آخر الوقت، قال: ما بين هذين وقت. فدل ذلك على أن قوله أقم الصلاة هذا مع كونه واجبا ولكنه على التراخي، إلى متى؟ إلى ما قبيل الصلاة التي بعدها إلا ما حصل الدليل. يعني كل صلاة وقتها إلى التي بعدها إلا إلا الفجر إلى طلوع الشمس كما الحديث الصحيح، وإلا العشاء على الراجح إلى نصف الليل، وفي رواية إلى ثلث الليل، لكن الشاهد الأصل العام أن كل صلاة إلى الوقت الذي بعده. لذلك ذكر ابن قدامة أن من دخل عليه وقت الظهر مثلا فكان عازما على الصلاة وأخر الصلاة فمات لا يكون عاصيا، ذكر ابن قدامة. والنووي قال لا أعلم في ذلك خلافا، أن من دخل عليه وقت الصلاة الظهر مثلا ثم أخره بشرط وقيد أن يكون عازما على الصلاة فمات في الوقت فلا يكون آثما، إلا إذا وجد أمرين: الأول ألا يكون عازما على الصلاة، أمر الثاني ما ده هو ده ما جيش كده تجي لي كده ما ده هو ده. تذكرني بإيه؟ بأب بيسأل أولاده: أنتوا تحبوا والدكم أكثر ولا والدكم؟ قالوا أنتوا الاثنين طبعا يحب والدنا ووالدتنا طبعا. قال لهم: طب لو ماما لو والدكم راحت مكة ووالدكم راح المدينة هتروحوا فين؟ قالوا: طبعا مكة عشان فيها الكعبة والعمرة عشان حاجة بس. قال لهم: طب لو بالعكس بقى والدكم راح مكة والوالدة راحت ليه؟ المدينة هتروحوا فين؟ قالوا: طبعا نروح المدينة. طب ليه؟ قالوا: احنا رحنا مكة. هنروح هناك يعني نفس القضيه كده. فانا اجي لك كده هتجيلي كده عزم عليها. الامر الثاني بقى انه هو عازم عليها ولكن ضاق الوقت، يعني الظهر صلى مثلا في 7 دقائق مثلا فنادى قبل العصر بمقدار لا يكفي لصلاه الظهر، يبقى ده عزم فيه وهن. او الثاني ها يبقى قدر ركعة وركعتين، يبقى مات في وقت تضيق فيه الصلاة. واضح كده؟ نذكر كلام ابن قدامة قال طبعا لا شك ان الوضع في الصلاة في اول وقتها بلا خلاف، هذا افضل اعمال الصلاة على وقتها، هذه حالة. الحالة الثانية ألا الانسان يؤخرها عن أول وقتها، الأمر جائز بالإجماع. الحالة الثالثة أن يؤخرها في وقت تضيق فيه الصلاة، فهنا إن مات يلحق الإيه؟ الإثم، ليس لأن الأمر على الفورية ولكن لأنه أخرها إلى وقت تضيق في صلاة الظهر. قال ابن قدامة: إن أخر الواجب الموسع، الصلاة من الواجب الموسع، الظهر إلى وقت العصر، العصر إلى المغرب إلى آخره، إن أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل، ركز في الكلام محمد ذكر ولا مستكفش محمد؟ محمد علي باشا ذكر ولا مستكفش؟ ليه طيب؟ قاعد ليه؟ تسمع بس؟ ماشي هسألك في كل الوقت بقى ماشي؟ بنبل فيك يا محمد بقى خبر. إن أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا لأنه فعل ما أبيح له فعله. قال بعدها: فإن قيل إنما جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة، يعني لما نشكل على هذا القول سيقال مثلا لا يجوز التأخير إلا لمن ضمن أنه لن يموت، طب حد هذا أمر لا يضمن أحد. فإن قيل إنما جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة قلنا وهذا محال، فإن العاقبة مستورة عنا ولنا بإيه؟ بغلبة الظن. قال النووي رحمة الله عليه: لا أعلم أحدا قال بالتحريم، أي تحريم تأخير الصلاة، إلا إذا خشي ما يمنعه من فعل الصلاة. قال: لا أعلم أحدا قال بالتحريم إلا إذا خشي ما يمنعه من فعل الصلاة على الوجه الواجب في آخر الوقت، إلا إذا خشي ما يمنعه من فعل الصلاة على الوجه الواجب في آخر الوقت، فلا يجوز له التأخير حينئذ. يعني معنى الكلام أنه هو له أن يؤخر الصلاة، ولكن يضمن أنه لن يخرجها عن وقتها أو في وقت تضيق فيه الصلاة. قال: والأمر من روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن راعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أخر. الكلام عن أمر سهل إن شاء الله نختم به: فرض العين وفرض الكفاية، أو الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب العيني أو يسمى الفرض العين، الشرع ينظر فيه إلى الشخص، يخاطب فيه الشخص. الواجب الكفائي الشرع ينظر فيه إلى الفعل، بمعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى: كتب عليكم القتال. هل هذا كذلك؟ كتب عليكم الصيام لزيد ولعمر ولأحمد ولعمر، كل مكلف بالغ قادر عاقل مقيم يجب عليه الصوم، فده اسمه فرض ايه؟ كفايه. فرض ايه؟ كفايه. انت نمت بكده كده يعني نمت انت كده خلاص وصلت عند العسلام. هذا يسمى فرض عيني، عين شخص يخاطب بقوله كتب عليكم الصيام. اما كتب عليكم القتال فهذا فرض كفايه، صح؟ لا مش شخص، في تفصيل. اذا نزل العدو في ارض المسلمين، اللهم احفظ المسلمين، صار فرضا على كل احد ان يدافع ولم يستاذن ولي الامر، والا لم يستاذن ولي الامر. لكن الشاهد الاغلب العام في مراد الايه اللي هو الجهاد الايه؟ الطلب. فالجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. فكتب عليكم الختان ده فرض كفائي، كتب عليكم الصيام ده فرض ايه؟ فرض عين. فالفرض العين هو الذي يخاطب به الشرع، الشرع ينظر الى زيد من الناس، الى عين الشخص يخاطبه بالفعل: اقم الصلاه، ده فرض عين. ها؟ فرض الكفايه فالشرع يهتم فيه بالفعل نفسه، ان يقام الفعل، اقامه زيد، اقامه عمرو. طيب، كمثال صلاه الجنازه، صلاه الظهر فرض عين، لابد أن كل شخص أن يخاطب بها. صلاة الجنازة فرض كفاية، الشرع ينظر إلى أن تقام صلاة الجنازة، أن يغسل هذا الميت، غسله عمرو، غسله زيد، إن أجمعوا وأطبقوا عمدا على ترك تقصيره والصلاة عليه آثموا جميعا، ليس لأن الفعل واجبا ولكن لأنه لم يقع. لابد أن يغسل الشخص ويصلي عليه. قال الشافعي رحمه الله عليهم: وما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه المأثر، ومن ذلك الصلاة على الجنازة ودفنها ورد السلام. رد السلام فرض كفاية، كما قال صلى الله عليه وسلم: يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. البعض قد يحزن: والله ما مريت على واحد على ناس تقول السلام عليكم واحد بس اللي رد، ما ده رد السلام فرض كفاية. يأثموا إن تعمدوا عدم ترك رد السلام، وإذا عيتم بتحية فحيوا يحسن عليهم. يبقى رد السلام فرض كفاية. طيب، وليس واجبا على كل شخص أن يرد السلام، إنما إذا رد أحدهم كفى. من المفترقات والمتشابهات بين فرض العين وبين فرض الكفاية: أولا، ابن النجار في كتاب الكوكب المنير ذكر ضابطا إزاي أضبط المسألة دي. ابن النجار في كتابه الكوكب المنير يضع لك ضابطا للتفريق بين فرض العين وفرض كفاية. فقال: ما تكرر مصلحته فهذا فرض عين كالصلاة المكتوبة. قال: وعكسه ما لم تتكرر مصلحته فهذا فرض عن الكفاية. ومثل به بصلاة الجنازة وتغسيل الميت. فرض العين وفرض الكفاية يتفقان ويفترقان. يتفقان أن كلاهما يسقط بالعجز. يتفقان أن كلاهما يسقط بالإيه؟ بالعجز. احفظ كده. رحمكم الله. لا واجب مع عجز ولا ضرورة ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز. طيب ولا محرم مع ضرورة. ولا كده كده. أيوة قول كده. السامع. قول خمس مرات. كفاية كده. اديني مثال. طيب لا واجب مع عجز. مثاله: صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا. ده لا واجب مع عجز. يعني على العجز تسقط الواجبات. ولا محرم مع ضرورة. مثاله: ها فمن كان مضطرا فمن اضطر في مخمصة أو زنا في الإثم فلا إثم عليه. ها فالمضطر يأكل الميت أو يشرب الخمر. فلا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. طيب فرض العين وفرض الكفاية يتفقان في هذا الأمر. وأيضا يفترقان مواضع بقى الافتراق. مواضع الافتراق: أن الواجب العين لا تدخله النيابة إلا تبعا. الواجب العين لا تدخله النيابة إلا تبعا. حد كده لقطها كده. الواجب العين لا تدخله النيابة. ما تشرحليش تقول لي دي مثال. لا تدخله النيابة إلا تبعا. قول يا أخي. لا ما هو كده يحج عنه. ما كده خلاص أقام الفريضة كلها هيقيمها عنه. طيب دورت فيها دليل. طيب ها في نفس المثال اللي تقصده. نفس المثال بس هو حي الذي يستطيع الرحمة. أيوة. من يحج عنه هو حي. ممتاز. بس دي ورد فيها دليل كعبادة كاملة هيحج عنه. لكن بكلم معنا إيه بقى؟ أنا حديث عن شو عن فلان من أعمال الحج الصلاة عند المقام واتخذوا المقام إبراهيم إيه؟ مصلى. هل يصلي أحد عن أحد؟ يعني هو الدليل واقف فين؟ في الحج. ها حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لكن الصلاة الأصل أنه لا يصلي أحد عن أحد. فهنا من حج عن شخص بدليل مستقل الحج شبرمة فله أن يصلي عنه ركعتين عند المقام رغم أن الأصل العام لا يصلي أحد عن أحد. لكن القاعدة تقول يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. ما ينفعش حد يصلي عن حد. لكن لو حجيت عن شخص عشان فيها دليل لك أن ومن أعمال الحج عن الآخرين أن تصلي ركعتين عند المقام فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في وين التابع وين المتبوع. يغتفر في التابع ما دام تابعا ما لا يغتفر في المتبوع. وين التابع وين المتبوع. تفضل. المتبوع الصلاة دي اللي هي الخريطة. تمام. المتبوع ده ما غير طول التابع. لا المتبوع الصلاة دي يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وين التابع؟ ركعتين ليه؟ الطواف. وين المتبوع؟ الصلاة. بمعنى ايه؟ ينفع اروح اشتري حمل في ناقة اقول لصاحب الناقة اريد ان اشتري منك الحمل الذي في هذه الناقة؟ لا، ان ده فيه غرر وبيع باطل. لكن ينفع تشتري ناقة حاملا للحمل. هنا هخش ايه؟ فرع ولا اصل؟ فرع. تشتريت ناقة ها ودخل فيها الحمل ايه؟ تبعا. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. فبيقول التابع هنا التابع هنا الحمل دخل تابعا للناقة، ما لا يقتر في المتبوع، بمعنى أننا لا ينفعش اشتري حملي داخل ناقة لأن في غرض، لكن ينفع اشتري ناقة حامل حتى لو كان الحمل دي جزء من الثمن، يعني وهي غير حامل بألف بحملها 1200، فلو حتى الحمل بيأثر في الثمن ويزيد الثمن وده شيء معتاد فلا حرج. يبقى القصد لشراء حمل في ناقة هذا بيع باطل، أما بيع ناقة في بطنها حمل فالبيع صحيح. لما؟ لأن الحمل هنا لم يكن رأسا في البيع ولا قصدا، وإنما دخل إيه؟ تابع فيقتفض. لما؟ لأنه دخل إيه؟ تابعا. في نفس الأمر لا يصلي أحد عن أحد، لكن لما صلى عن الميت أو عن العاجز ركعتين عند الطواف هنا الصلاة دخلت تابعا للحج، ولم يصلي عنه مثلا الظهر مثلا فرضا أو لا، إنما صلى عنه ركعتين تابعا للحج الذي جاء الدليل في جواز الحج عن الآخرين. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. مرة جاء إن شاء الله والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة تفضل. بابك حسام احفظ بس ال احفظ بس قول الراجح مش يكون ممدحها أحسن، يعني أفضل من قول الآخر ممدحها لو أنه هو هم أصلا ومنع نفسه، يكون أمدح لو من أنه الله عز وجل قطع عنه الهم أصلا لا وجهة، لكن الأعلى مدحا أنه ما هم أصلا في حقيقة حسن الأعلى يقول ما هم، والقول المرجوح له وجهة ده عليه الجمهور. ولكن منعه مانع خارج عنه، ما ليس سيارة لا يجد مغلق المرأة لفتاة مثلا، هذا هل ده يستوي مع من يرى الماء البارد ويقول أشرب لا أشرب؟ طب أنا عندي إشكال هنا شيخ، من الرجل الذي قبل المرأة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا صليت معنا؟ نعم. فإن فعل رجل مثله مسكنيتا يصل إلى إيه؟ إلى وطره. لا بس هو فعل شيء محرم، تقوي نفسه محرم بذاته محرم. ما انا افهم، لا انا لو فعل رجل في زمن لديه نفس فعله بس كان يريد ان يصل الى الجماعة فمنعه مانع، هنا تكتب عليه الكبيرة ام لا تكتب؟ تكتب على الكبيرة. جزاك الله خير. انه اخذ نعم، لكن منعه مانع. نعم جزاك الله خير. ولكن العلماء قالوا ليس كفعل الامانة الامية، قالوا ليس كفعل من زمن، لكن هو دي أمور دي يا جماعة أمور دي أمور أعمال قلوب ليس معادلات رياضية. كان جاب في محاسب عند ربي قالوا ليس كالذي لم يزني وليس كالذي زني، بين هذا وذلك. الله أعلم. أحسن زكاة الجنين، زكاة الجنين زكاة الأمة. أحسن. لا حنتين أم حنتين مسلم. فين أحمد سيفين؟ مجيد برضو؟ الضبط اللي شفنا من السنة يعني نفس الألفاظ كتب عليكم مسلم كتب عليكم مسلم، العلم مش في الألفاظ، العلم في الأحكام الشرعية. أنا عشان أميز إن ده فرض عين أو فرض كفاية. أيوة، هو هناك حالات من الخطاب تكون فرض عين إذا نزل العدو في أرض المسلمين صار واجبا على كل حد.